بيسأل أنا بتوضأ في الحمام البسملة أقول بسم الله الرحمن الرحيم في داخل الحمام ولا في خارج الحمام؟ في الداخل ولا في الخارج؟ يا أخي الكريم كل حماماتنا مشتركة، يعني فيها المكان اللي بنقضي فيه حاجتنا والحوض اللي بنتوضأ عليه. اذكر الله في سرك إن شاء الله سبحانه وتعالى وليس خارج المكان.